بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه أصول الإيمان، باب التحريض على طلب العلم وكيفية الطلب، فيه حديث الصحيحين في فتنة القبر. إن المنعم يقول جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وأجبنا واتبعنا، وإن المعذب يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب التحريض على طلب العلم وكيفية الطلب، أي ما جاء في النصوص من الحث والترغيب على طلب العلم، وما جاء من النصوص في طلب العلم إنما يراد به طلب العلم الشرعي الذي يعرف به المسلم دينه الذي شرعه الله له. وأما طلب العلوم الدنيوية ففيها تفصيل، فإذا طلبت بنية صالحة من إرادة النفع للمسلمين فإن الإنسان مأجور في ذلك، ومن طلبها للدنيا فإن كان هذا العلم من المباح فطلبه مباح، وإن كان من المحرم فطلبه محرم. ولكن النصوص الترغيب في طلب العلم هي في طلب العلم الشرعي، ويرجع إلى أصلين: معرفة المسلم لربه وخالقه، وهو معرفته للمعبود، وهذا هو الأصل الأول. والأصل الثاني هو معرفة المسلم لدينه الذي شرع الله عز وجل، وهذه معرفته لعبادته، فلا بد له من معرفة الرب المعبود، ولا بد من معرفة العبادة المشروعة. وكيفية الطلب أي الطريقة والمنهج الصحيح في طلب العلم، وهذا أصل في سائر الأمور التعبدية، فإن السنة مشروعة من جهتين في جميع الأمور التعبدية، من جهة الدليل على الأصل ومن جهة الدليل على الكيفية. يعني مثال ذلك الصلاة، الصلاة دل الدليل على مشروعيتها: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهذا دليل أصل المشروعية. والأصل الثاني هو كيفية تأدية هذه العبادة، وهو ما عهد به النبي صلى الله عليه وسلم للأمة في قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي، وحج وقال: خذوا عني مناسككم. ولهذا كل عبادة تفتقر إلى هذين الأصلين: إلى الدليل الدال على المشروعية، وإلى كيفية التعبد لله عز وجل في هذه العبادة المشروعة. فالأصل الأول وهو الدليل الدال على المشروعية يضاده البدعة الحقيقية، فإن عبادة الله بغير ما شرع هو بدعة حقيقية. والدليل الدال على أصل المشروعية دليل على أن هذه العبادة مشروعة. والأصل الثاني وهو كيفية تأدية هذا العمل المشروع، هذا يضاده البدعة الإضافية، وهو أن يكون العمل مشروعا لله عز وجل ويسلك فيها المبتدع مسلكا مبتدعا من جهة تأدية هذا العمل المشروع. وهكذا طلب العلم، دل الدليل على مشروعيته ودلت الأدلة على كيفية طلبه وتحصيله، وهو ما يفتقر إلى الشروط والآداب المراعاة في المعلم والمتعلم، والعلم الذي يطلب وكيفية التعلم. هذه أركان طلب العلم: عالم ومتعلم، وعلم يطلب، وكيفية التعلم. ولكل ركن من هذه الأركان شروط، فلا بد أن يطلب العلم على عالم ضابط صاحب سنة ورع، كذلك الأداب المراعاة في كمال العلماء، وهو الحرص على إيصال العلم وهداية الناس وعظم الرغبة في نفع الناس، هذا الذي يتلقى عنه العلم، والمتعلم هو طالب العلم، وهذا أيضا يفتقد لشروط من الإخلاص والحرص على طلب العلم والصبر عليه وبذل الوسع في تحصينه وسؤال الله عز وجل أن يرزقه العلم النافع وأن يرزقه العمل به، تدوين العلم وحفظه، هذه أمور يفتقر إليها المتعلم. والعلم هو نوع العلم المطلوب، كما ذكرت أن الأدلة دلت على طلب العلم الشرعي، فالعلم المرغب في طلبه هو العلم الشرعي، وهذا العلم ليس على باب واحد وليس على درجة واحدة، ومن المسلك الصحيح في طلبه أن يبدأ بما هو أهم وينتقل في طلب العلم إلى ما يليه في المشروعية وفي المرتبة، فيبدأ بالعلم الواجب، وأوجب الواجبات علم التوحيد ومعرفة ما يضاده من الشرك، ثم معرفة الواجبات أركان الإسلام، تأدية هذه الأركان على وجه المشروع، هذا الذي يجب على طالب العلم أن يتعلمه ويطلبه قبل غيره. ومن الخلل الآن الذي يحصل لبعض الطلبة أنه يشغل نفسه بأمور كثيرة وينقطع دون أن يصل إلى العلم المخاطب به، فلربما دخل في أمور هي من قبيل المستحبات أو من قبيل فروض الكفايات فيشتغل بها عما هو أوجب. والعلم كالبناء، إن بني على أصول ثابتة ارتفع البناء وأثمر، وإذا بني على غير أساس لم يبق له ثبات. ولهذا جاء في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضته عليه. وهذا في العلم والعمل، أفضل ما يتقرب به إلى الله الواجبات، ثم بعد ذلك المستحبات. وهذا في العلم والعمل، في العمل يبدأ بالواجبات، ولا عمل إلا بعلم، فالعلم مقدم على القول والعمل، كما ترجم الإمام البخاري في صحيح باب: العلم قبل القول والعمل. ثم يتدرج بعد ذلك في معرفة العلم الشرعي متنقلا في مراتب العلم، محصلا للأصول قبل الفروع، مجتهدا في فهم مقاصد الشريعة ومعرفة ما يتفرع عنها، فيكون مؤصلا في العلم، يعرف أصوله وفروعه وما هو الواجب وما هو المستحب، ويعرف الأدلة الدالة عليه، هذا هو العلم النافع. وإذا كانت هناك تقسيمات متعلقة بهذه الواجبات لا بد أن يدرسها، فيعلم مثلا أن الصلاة المشروعة ليست على درجة واحدة، منها ما هو واجب كالصلوات الخمس والجمعة، ومنها ما هو مستحب كسائر الصلوات المستحبة مثل السنن الرواتب وقيام الليل وصلاة الضحى وغيرها من المشروع في باب الصلاة. وهكذا في كل باب من أبواب العلم يعرف أقسام العلم ومراتبه وإذا ارتفعت همته وعرف ما يثار حوله من الشبه وعرف الرد عليها وحصل هذا العلم، فإن هذا مما يرسخ العلم، كما قيل وبضدها تتبين الأشياء. سبقا ذكرت أن العلم الذي دلت عليه الأدلة منه ما هو من الخير المطلوب، وما هو ومنها ما هو من الشر المطلوب دفعه، وقد دلت الأدلة على النوعين، على التعريف بالخير والإرشاد إليه، وعلى التعريف بالشر والتحذير منه. كما ذكرنا في درس الأمس، كان حذيفة رضي الله عنه معتنيا بمعرفة الشر ليتجنبه، قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فإذا كان لطالب العلم معرفة بما يثار حول الدين من شبه، ويعرف طريقة الرد على المخالفين، يكون هذا خير إلى خير، ولكن لا يكون مشتغلا بالرد على المخالف قبل أن يضبط الدين، كما حصل لبعض من غرر بهم في بداية الطلب وشغلوا بما يسمونه الرد على المخالف قبل تحصيل العلم، فأصبح همهم الاشتغال بهذا الباب، وليتهم اشتغلوا به على أصوله، بل دخلوا البيت من غير بابه، فلا هم الذين حصلوا العلم الشرعي، ولا هم الذين عرفوا طريقة الرد على المخالف. كيف يرد على المخالف من لا يعرف الحق؟ كيف يشغل الشاب الحدث بهذه الفتن قبل أن يتأصل في دينه؟ فإن الرد على المخالف باب عظيم من أبواب الخير، وقد ذكر شيخ الإسلام أنه من جنس الجهاد في سبيل الله، بل ذكر أنه أفضل من الجهاد بالسيف، وذكر أن الذي يقدر عليه بالنسبة للمجاهدين بالسيف هم قلة بالنسبة لأولئك. هذا يدل على أن هذا باب عزيز، وأنه ليس كل إنسان يؤهل له. فإذا شغل الحدث في بداية الأمر بهذا الأمر انقطع ولم يحصل شيئا من العلم. ولهذا تجد ما يسمى الآن بكتب الردود، لا نقول كتب العلماء، فإن هناك من يحور الكلام ويتأول الكلام. كتب الردود قام بها الدين واتضحت الحجة على المخالف، لكن كتب الردود التي يتنزل عليها هذا الوصف العزيز، والنقد ليس لهذه الكتب، ولكن لما يسمى بكتب الردود من بعض القاصرين ومن بعض الجاهلين الذين سطروا كتبا زعموا أنها في الرد على المخالف وفيها من الشبه ما يحتاج أن يرد عليها، وفيها من الخروج عن القيم والأخلاق والأدب ما يحتاج أن يوجه صاحبه إلى ترك هذا الأسلوب الذي لا يتناسب مع هذا المقصد الشرعي العظيم، وهو الرد على المخالف. ثم بعد ذلك كيفية طلب العلم، وهو أن يطلب هذا العلم على هدي السلف متواضعا في طلب العلم، حريصا على تحصيله، مقيدا ومدونا لهذا العلم، حريصا على فوائده، خاصة ما عز منها وما خفي على بعض الناس، متدبرا للنصوص في دلالتها على العلم، ثم بعد ذلك يسأل الله توفيق في أن يزيده علما إلى علمه، وأن يرزقه العمل بعلمه، وأن يوفقه للدعوة لهذا العلم. هذا هو الطريق الصحيح في طلب العلم. ذكر المصنف رحمه الله تحت هذه الترجمة عدة نصوص من السنة، منها الحديث الذي جاء في فتنة القبر في الصحيحين، وفيه إن المنعم، يعني الذي دلت النصوص على نجاته وعلى تنعيمه، وأن الله ينعمه وتفتح له نافذة إلى الجنة، ويقال هذا منزلك أنزلك الله إياه، فيقول ربي أقم الساعة، ويفسح له في قبره. قبل ذلك يقول إذا ما سئل عن ربه ودينه ونبيه، إذا ما سئل عن نبيه صلى الله عليه وسلم، يقول جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وأجبنا واتبعنا. جاءنا بالبينات والهدى، وهو القرآن والسنة. والبينات هي الأدلة، البينات الواضحات، والهدى هو طريق الهداية، وهي هداية الإرشاد. قال فآمنا وأجبنا واتبعنا، هذا فيه توجيه للمسلك في طلب العلم، أنه يقوم على تصديق الأخبار وامتثال الأوامر واجتناب النواهي. آمنا، صدقنا به، وأجبنا، استجبنا له فيما أمر بامتثال أمره، واستجبنا له فيما نهى عنه بالانتهاء عما نهى عنه، واتبعنا سبيله ولم نحد عنه، واتبعنا. هذا هو المسلك في طلب العلم. فأخذ المصنف من هذه اللفظة ما يستدل به على المنهج في طلب العلم، وأن المعذب يعني من حق عليه العذاب ولم يوفق للإجابة، يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هذا لم يبني دينه على يقين، ولم يبني دينه على دليل، وإنما أخذ يردد ما يقول الناس من غير اعتقاد، وهو في شك، ولهذا ما جزم بشيء عند سؤال القبر. قال ها ها كما جاء في النصوص لا أدري، وفي بعض النصوص يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هو مقلد لغيره مع شك، لا يدري أهو على حق أم على باطل. هذا دليل التفريط في طلب العلم، ولهذا يجب على طالب العلم أن يتعلم دينه وأن يعرف الأدلة عليه. والتقليد جائز في حال العجز عن طلب العلم، ولهذا يجب على طلاب العلم الآن أن يعرفوا الأدلة على عقيدتهم وعلى عبادتهم وعلى سائر ما شرع لهم. وإنما التقليد يكون للعاجز وفي بداية الطلب إلى أن يتأهل، فإذا تأهل لطلب العلم وجب عليه أن يعرف الأدلة الدالة على اعتقاده، لأنه لا يمكن أن يغرس اليقين في القلب إلا الوحي. ولهذا فتوى العالم تنقضها فتوى أخرى، لو أن إنسان بنى اعتقاده على قول لعالم قال هذا ما حدثني به شيخي، فجاءه آخر قال ما وقفت على قول فلان من العلماء، قال لا، قال يقول كذا وكذا، سيصبح في شك، لأن قول الشيخ محتمل للصواب والخطأ. وأما إذا عرف الدليل على اعتقاده لا يمكن أن ينقض هذا اليقين شيء آخر، يعلم الدليل الدال على هذه المسألة من القرآن. فإذا جاءه من يقول قال فلان وفلان، قال لا أترك قول ربي لقول فلان وفلان. ولهذا قال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. فعاتبهم هذا العتاب بقول من؟ على قول أبي بكر وعمر، فكيف بقول غيرهما؟ وهكذا إذا عرف الدليل من السنة الصحيحة الثابتة فإنه لا يقوى على رفع هذا الأمر قول فلان وفلان. ولهذا دائما نقول إذا جاءت الفتن تعلم أهل العلم الراسخ بثباتهم عليه من غيرهم، لأن الذي بنى اعتقاده على التقليد واختلف الناس سيحصل له اضطراب بحسب اختلاف من قلده، وإذا كان على يقين لا يبالي بمن خالفه ولو خالفه الناس جميعهم، لأنه متمسك بحبل متين وبوحي من رب العالمين لا يعتريه الخطأ ولا الخلل، فهو على يقين من دينه وعلى ثبات من أمره. ولهذا من أراد الثبات على الاعتقاد وعلى العمل فليبني اعتقاده وعمله على الدليل، لأنه على سبيل نجاة، ولا يمكن أن يرفع هذا اليقين قول أحد. وكل ما دل الدليل عليه فلا يمكن لعلماء الأمة أن يخالفه، فيبقى بعد ذلك قول من قصر علمه لا يبالي به. فهذه عبرة لنا أن ممن يسأل في قبره يقول سمعت الناس يقولون فقلت. هذا اليوم لا يمكن فيها الاستدراك إذا بلغ ذلك المبلغ، وإنما العمل اليوم كما قال علي اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. اليوم يوم العمل، يوم العلم، يوم التفقه. وإذا خرجت الروح وانتقل الإنسان من هذه الدار إلى دار الآخرة بدءا بدار البرزخ ثم الانتقال ليوم القيامة، لا ينفعه إلا ما مات عليه من العلم واليقين، فإن كان بيقين انتفع، وإن كان في شك فإن الشك ليس بشيء، لأن الشاك متردد بين الأمرين. ولهذا ذكر العلماء أن من أنواع الكفر كفر الشك. لو أن رجلا قال لا أدري أصادق محمد أم كاذب، لاحظوا هذا ما كذبه، ما قال إنه كاذب ولا جزم بصدقه، كالذي قال من العرب قال أنت أهون عندي من أن أجيبك، فإن كنت صادقا فلا أتطاول عليك، وإن كنت كاذبا فلا أتنزل إليك. هذا كفر شك. كذلك إذا اختلف الناس في شيء وهو لا يدري أين الحق من الباطل وإنما يردد سمعت الناس يقولون فقلت، هذا لا ينفعه الشك، فلا بد من اليقين. ولهذا جاء في الحديث في أسعد الناس بالشفاعة من قال لا إله إلا الله موقنا بها قلبه، يقول لا إله إلا الله وهو على يقين. واليقين كلنا يطلبه، ولكن ليس هو بالتمني وليس بالدعاوى. اليقين لا يحصل في القلب إلا بالنص وبالوحي، لأن كلنا نؤمن ونعتقد أن الحق الذي لا باطل فيه هو الوحي، وأما كلام العلماء فيؤخذ منه ويرد. فإذا لم يكن لطالب العلم دليل يستيقن به ما يعتقده ويعلم أنه من الله فسيبقى في شك واضطراب، وإذا عصفت الفتن لربما ارتكس في بعض هذه الفتن بسبب جهله بدينه. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: وفيهما عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفيهما أي في الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يريد الله به خيرا، هذه الإرادة إرادة شرعية، أي من أراد به الخير في الدين، ومن أراد توفيقه للدين فقهه في دينه. من يريد الله به خيرا، وقد يقال أيضا أن الإرادة هنا قد تكون كونية، بمعنى أن من أراد الله به خيرا من حيث الخلق والإيجاد فقهه في الدين، أي رزقه الفقه بدينه، فهذا محتمل لنوعي الإرادة الكونية والشرعية. من يريد الله به خيرا، خيرا هنا نكرة في سياق العموم يدل على عموم الخير، وهذا دليل على أن كل من أراد الله به خيرا فقهه في الدين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومفهوم المخالفة لهذا الحديث أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا، لأنه من أراد به خيرا فقهه في الدين. من يريد الله به خيرا من خيري الدنيا والآخرة، لأن الفقه في الدين خير في الدين والدنيا. يفقه في الدين، والفقه في الدين هو الفهم للشرع، ولاحظوا لم يقل يعلمه الدين، لأن الفقه مرتبة فوق العلم، فالعلم هو أن يعلم النص، والفقه هو أن يكون فقيها به. وقد دل قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع، على النوعين، فهنا مبلغ وهو الفقيه الواعي، أوعى من سامع، والسامع هو حامل العلم، مثل رواة الحديث. رواة الحديث منهم من كان له عناية بالرواية والضبط، ولم يكن له من الفقه ما حصل لبعض المبلغين، ومنهم من جمع بين العلم بالرواية والفقه. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن المصنفين في السنة منهم من جمع بين الفقه والرواية، وذكر أسماء، يحضرني من هؤلاء الإمام البخاري، قال منهم الإمام البخاري وأبو داود وأحمد، فهؤلاء جمعوا بين الفقه والرواية. ومن المصنفين من له فقه، ولكن هؤلاء الذين بلغوا مرتبة في الفقه والإمامة فيه لهم أثر في الناس من جهة التصنيف وترتيب هذه الكتب على طريقة نفع الله عز وجل بها الأمة. كالإمام البخاري صنف كتابه الصحيح ليس مجرد رواية لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو كتاب فقه وحديث، ولهذا كان يقطع الأحاديث في مواطن من كتابه ليستدل بما يذكره في كل موطن في موطنه من أبواب الفقه، لأنه لم يكن همه فقط سرد الأحاديث، وإلا ما سرده في أول الكتاب لا يعيده في آخره، ولكنه لربما كرر الحديث، ولربما قطع الحديث، ولربما أتى بعدة أحاديث تحت باب واحد. قد يظن من لا يتدبر هذه الحديث أن هذه الحديث متعارضة، لينبه على أن هذا الباب روي فيه كذا وكذا. هذه طريقة الفقهاء. فالمقصود أن الفقه هو الفهم للشرع، ويدخل في هذا معرفة الدليل والفقه به، ومعرفة مراتب العلم، وكل ما يتعلق بجزئيات المسائل من فقه يكون فقيها بها. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي أن هذا الفقه يكون في الدين، أي أن فقهه كان في دينه، ويكون عالما بهذا الدين الذي شرعه الله عز وجل. يلاحظ أيضا في هذا الحديث قوله يفقهه ولم يقل يفقه، وهذا دليل على أن الفقه أنه يكون بنوعين من أنواع التحصيل، وهو تفقه من العبد وتوفيق من الرب، فلا يحصل الفقه إلا بهذين الأمرين. ولهذا أسند الفقه هنا لله عز وجل يفقهه في الدين، ولم يقل يفقه في الدين، لأن العلم لا يحصل والفقه لا يحصل إلا بتوفيق الله. وهذا فيه توجيه لطلاب العلم أن الفقه لا ينال بالاجتهاد المجرد، وإنما يحتاج إلى توكل وإلى استعانة بالله، وأن يستعين في تعلمه بربه على الفهم الصحيح. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يؤكد هذا الباب كثيرا، ويقول إنه تمر بي المسألة وتغلق علي فألجأ إلى الاستغفار، يقول فأستغفر الله ولا يقطعني عن هذا شيء حتى يفتح الله علي. هذا من اللجوء إلى الله، وذكر هذا في الوصية الصغرى لما ذكر طريقة العلم وسئل عن أفضل الكتب، قال إن أفضل الكتب صحيح الإمام البخاري، والناس يتفاوتون فيما ينتشر بينهم من الكتب. ثم وجه لأمور وقال بعد ذلك فإن أشكل على طالب العلم شيء فإنه تشرع له الاستخارة واللجوء إلى الله. هذا هو المنهج الصحيح في طلب العلم والفقه، وهذا يتطلب استقامة على دين الله عز وجل. هذا العلم لا يناله البطالون المشتغلون بالفتن أصحاب المعاصي، وإنما هو نور يجعله الله عز وجل في قلوب المستقيمين على دينه من عباده، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. العدول هم حملة العلم، والله لا يتعجب، وما كنت أنا أصدق وكنت أعظم في وقت مضى بعض طلاب العلم إذا قال على طالب علم أنه يكذب، كنت أعظم هذا وأرى أن هذا من المبالغة في النقد، حتى وقفنا في سلوك من ينتسب لطلب العلم الكذب، وهذا ليس بأمور ظنية بل هو يقين، يعني نقف عليه من بعض من يتكلم في العلم ويتكلم بالكلمة وأنت تعلم أنه ما صدق فيها، يقول قولا ويحدث به طالب علم ثم إذا سئل عنه قال ما قلت هذا. نحسن الظن مرة نقول لعله نسي، مرة الثانية الثالثة وإذا به مسلك للتخلص من المحاسبة على الأقوال. أمور خطيرة، كيف طالب علم يكذب ويرجو من الله التوفيق؟ هذا لا، ليس هو بأهل حتى لو حصل العلم أن يتلقى عنه العلم. كيف يرجو التوفيق من لم يستقم على طاعة الله عز وجل في أداء هذه الفرائض؟ وأقرب ما يذكر الصلاة، يذكر عن بعض من ينتسب للعلم أنه يغيب عن صلاة الفجر ويمضي على ذلك عدة أشهر وهو لم يشهد صلاة الفجر في جماعة، يقول أنه طالب علم. كيف يكون هذا طالب علم؟ كان السلف قديما لا يحدثون إلا من عرف استقامته على الدين، كان منهم الإمام مالك إمام دار الهجرة، تعرفون قصته مع الشافعي، فلما أراد أن يطلب العلم عليه ما قبل حتى زكي له الشافعي، فلما رأى فيه الاستقامة قال له إني أرى أن الله قد ألقى عليك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. نالوا العلم بالاستقامة. كتب مصنفة في أداب طلب العلم، ونحن لا ينقصنا اليوم معرفة الآداب، كلنا نعرف هذه الآداب، لكن الأهم من هذا كله هو مراقبة الرجل لربه فيما بينه وبين الله، أن يكون صادقا وأن يكون مستقيما على عبادته. أنا أقول أن طالب العلم كامل أو أهل العلم بلغوا مرتبة الكمال، ما يسلم أحد من تقصير ولا يسلم أحد من نقص وضعف وفترة تعتريه، لكن أن يكون طالب العلم بعيدا عن العبادة، بعيدا عن الاستقامة، مصاحبا للبطالين، هذا لا يليق بطالب العلم. فهذه أول مراتب طالب العلم، أن يقبل على الله بصدق في عبادته وأن يصدق في قوله وفعله، فالصدق في القول والفعل، وأن يسأل الله التوفيق، يطلب العلم بجد واجتهاد ويسأل الله التوفيق فقد يمن عليه بعد ذلك. وأما طلب العلم مع غير استقامة فهو حجة على صاحبه، وإنك لترى وتسمع من الأقوال المنسوبة لبعض من ينتسب إلى العلم ما تتعجب أن يقول به عاقل، فضلا أن يقول به من ينتسب إلى العلم وهو لا يدري أن هذا الذي يقوله في هذا البعد عن الدين. لكن من هداه الله أبصر الأمور على حقائقها. ترى خوض الناس اليوم في الفتن، حتى وصل الأمر ببعض من ينتسب إلى الإسلام أن يدعو إلى الشرك ويدعو إلى البدع ويدعو إلى التعطيل ويدعو إلى الفتن ويكيد للأمة الليل والنهار. والله إني أقرأ بعض ما ينشر في بعض وسائل الإعلام من بعض المسلمين فأقول إن بعضهم كأنه وظف من الشيطان يعمل لصالح الشيطان كما يقال. الشيطان أكبر مقاصده هو تفرقة الأمة والسعي في فرقة هذه الأمة، فهناك من يسعى إلى فرقة هذه الأمة بكل ما يستطيع، وكأنه مجند من جنود إبليس والعياذ بالله. العلماء يسعون في جمع الكلمة، وحدة الصف، استقامة على عبادة الله، وهو يسعى إلى الفرقة، وهذا يظن أنه على هداية. لكن من حرم التوفيق لا يبصر، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم. أقول السائل: ما حكم الخروج مع جماعة الدعوة والتبليغ؟ وقد سمعنا أن الخروج بدعة، وماذا أفعل إن نذرت أن أخرج معهم، وما حكم النذر؟